الصفحة 28 بعد 124، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. افتتحت السورة بالحمد لله للتنبيه على أن السورة تتضمن من دلائل تفرده بالإلهية واتصافه بصفات العظمة ما يقتضي إنشاء الحمد له والإخبار باختصاصه به. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما مناسبة افتتاح سورة سبأ بالحمد لله؟ الوقفة الثانية: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وفي هذه الصلة تعريض بكفران المشركين الذين حمدوا أشياء ليس لها في هذه العوالم أدنى تأثير ولا لها بما تحتوي عليه أدنى شعور، ونسوا حمد مالكها وسائر ما في السماوات والأرض. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما فائدة صلة الموصول في الآية الكريمة؟ الوقفة الثالثة: وله الحمد في الآخرة. لأن في الآخرة يظهر من حمده والثناء عليه ما لا يكون في الدنيا، فإذا قضى الله تعالى بين الخلائق كلهم ورأى الناس والخلق كلهم ما حكم به وكمال عدله وقسطه وحكمته فيه حمدوه كلهم على ذلك، حتى أهل العقاب ما دخلوا النار إلا وقلوبهم ممتلئة من حمده، وأن هذا من جراء أعمالهم وأنه عادل في حكمه بعقابهم. تفسير السعدي. السؤال: لماذا خص حمده في الآخرة؟ الوقفة الرابعة: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لا يعزب عنه، لا يغيب عنه، أي الجميع مندرج تحت علمه فلا يخفى عليه شيء، فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت فهو عالم أين ذهبت وأين تفرقت، ثم يعيدها كما بدأها أول مرة، فإنه بكل شيء عليم. تفسير ابن كثير. السؤال: لماذا خص وصف الله سبحانه بأنه عالم الغيب بعد ذكر البعث؟ الوقفة الخامسة: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. واختير فعل الرؤية هنا دون ويعلم للتنبيه على أنه علم يقيني بمنزلة العلم بالمرئيات التي علمها ضروري. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا عبر بالفعل ويرى دون يعلم في الآية الكريمة؟ الوقفة السادسة: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وإيثار وصفي العزيز الحميد هنا دون بقية الأسماء الحسنى إيماء إلى أن المؤمنين حين يؤمنون بأن القرآن هو الحق والهداية استشعروا من الإيمان أنه صراط يبلغ به إلى العزة. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما فائدة إيثار وصفي العزيز الحميد في الآية الكريمة؟ الوقفة السابعة: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. فإن قلت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهورا علما في قريش، وكان إنباؤه بالبعث شائعا عندهم، فما معنى قولهم هل ندلكم على رجل؟ فنكروه لهم وعرضوا عليهم الدلالة عليه كما يدل على مجهول في أمر مجهول. قلت: كانوا يقصدون بذلك الهزء والسخرية للضحك والتلهي متجاهلين به وبأمره. تفسير القرطبي. السؤال: لما تجاهلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوصفهم إياه برجل؟ معاني الكلمات: يلج، يدخل، يعرج، يصعد، لا يعزب، لا يغيب. عذاب من رجز أليم، أسوأ العذاب وأشده ألما. مزقتم، متتم، وتفرقت أجسادكم في الأرض. العمل بالآيات. العمل الأول: قل: اللهم جازني بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. العمل الثاني: اعمل عملا صالحا جديدا اليوم رجاء أن يغفر الله لك ويرزقك رزقا كريما. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. العمل الثالث: احضر درسا علميا رجاء معرفة الحق من الباطل. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. التوجيهات. التوجيه الأول: من أكثر من حمد الله في الدنيا حري أن يكون ممن يحمده في الآخرة. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. التوجيه الثاني: كن ممن يدعو إلى دين الله تعالى وينافح عنه، واحذر من أن تكون ممن يسعى في الصد عنه. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. التوجيه الثالث: العلم الشرعي الصحيح المبني على اتباع كلام الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يوصل إلى فلاح الدنيا والآخرة. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.